الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء مع الكتاب 52 من مشروع ألف كتاب قبل الممات. وهذا الكتاب اليوم كتاب فريد عجيب، يعني ينطبق عليه قول الأوائل: كم ترك الأول للآخر، ردا على مقولة مشهورة: لم يترك الأول للآخر شيئا. وردوا عليهم بقولهم: كم ترك الأول للآخر، وأمتي كالغيث لا يعرف خيرها في أولها أم آخرها. وهذا هو الصحيح. فهذا الكتاب أيها الإخوة الأحبة كتاب رائع ومهم، وبالنسبة لي علاقة شخصية معه، فإنه من الكتب التي عصمت هذا الفتى وهو في بداية الطلب من أن ينزلق المنزلقات الجانبية التي يقع فيها الكثيرون. موضوع أيها الإخوة الأحبة موضوع التاريخ، وخاصة حقبة الفتنة التي حصلت من مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وما تلاها، هذه منطقة هلامية ضعيفة كما يسمى في العلوم العسكرية بالخاصرة الرخوة، التي يمكن الطعن فيها، يعني يمكن أن تدخل فيها إلى الآخر وتصل، وإن كانت ليست مهمة في الجسم ولكن باعتبار بنيانه وقوته، لكنها مهمة باعتبار ضعفه. وهذه الحقبة التاريخية في مقتل عثمان وما تلاها من رؤية المسلم السني واعتقاده في موضوع الدولة الأموية هي مدخل للطعن في الصحابة. فالذي يريد أن يطعن بالصحابة رضي الله عنهم لا يستطيع أن يلج جملة وبقوة إلا من خلال هذه الحقبة، وهي مقتل عثمان وما تلاها من الدولة الأموية. والسني للأسف أجد في المجتمع السني أجد يعني رخاوة في مثل هذا الموضوع للأسف، لأنني أجد بأن أهل السنة عالجوا هذه الحقبة برؤية دينية، وهي كافية وجيدة للمسلم المتدين وكذلك المسلم الذي لا يهتم بالقراءة خارج إطار الكتب الدينية. يعني ممكن رجل محدث يهتم بالحديث والسيرة ويهتم بالتفسير ويهتم بالفقه ويقف إلى هنا، والتاريخ لا يعنيه كثيرا، على الرغم أن العلماء في أمتنا لم يكونوا كذلك إلا ببروزهم في علم التاريخ، بل إن هناك من العلوم ما لا يمكن أن تنشأ إلا من خلال علم التاريخ من خلال صفة ما. يعني لما نتكلم عن علم الحديث لا يمكن أن تشكل في أذهاننا رؤية صحيحة لعلم الحديث إلا من خلال علم التاريخ، صحيح بزاوية معينة، لكن علم التاريخ يشكل القاعدة الأساسية لعلم الحديث وهو موضوع السند، ولا يمكن الولوج للمتن إلا من خلال هذا الجسر الذي هو السند، والذي عماد الحديث فيه هو التاريخ. أقول إن السني ربما يستسلم إلى النص وينتهي الأمر لديه، ويردد مقولات العلماء السابقين بمقولة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله عندما قال: فتنة وقى الله سيوفنا منها فلنقي ألسنتنا منها. خلاص مسكر الباب وبغلق الحديث فيه وينتهي. هل هذا في العلوم كافي؟ هل هذه الرؤية كافية؟ هل هذا واحد. ثانيا، هل حقا هذه المنطقة من التاريخ الإسلامي ضعيفة لدرجة الاختباء منها؟ يعني هل هي حقا تشكل لدينا عارا حتى يأتي رجل مثل طه حسين ويؤلف كتابا كبيرا يلقي عليه هذا العنوان الكبير بقوله الفتنة الكبرى، فيصبح النظر إلى هذه البؤرة أنها صراع دنيوي بين أقوام متخاصمين بلا بعد ديني في وقت مبكر مع حضور عظماء الصحابة؟ فهذا بعض الناس يغلق ولا يريد أن يتكلم، وربما يأتي للدفاع الأشخاص من خلال بعيدا عن هذه الفتنة. فإذا جاء قال كلهم اجتهدوا، وهذا اجتهد وهو أقرب إلى الحق من غيره، يعني في الصراع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فيقول كل منهما قد اجتهد والحق مع علي، وينتهي الموضوع ويغلق. هل هذا كافي في بالنسبة لطالب العلم؟ يعني هذه أسئلة لا نرضاها، لا نحبها. وربما الإنسان العادي هذا شيء كافي لأنه يكتفي بالعمومات والشعارات، ولكن بالنسبة لطالب العلم لا ينبغي أن يقبل هذا الإغلاق حتى تحت ستار الدين، يعني حتى تحت مقولة عمر بن عبد العزيز بأنها فتنة وقى الله سيوفنا فلنقي ألسنتنا ونسكت، هذا غير مقبول، وخاصة عند وجود المعركة. ما معنى ذلك؟ عندما يفتح الخصم الباب يجب أن يجد الجواب، ويجد الجواب العلمي. هذا بالنسبة لي أقول العلاقة مع هذا الكتاب كانت علاقة حميمية، لأنه أجاب عن قضية مهمة جدا بقيت لي ستارا مع هذا الكتاب، أو لم مع هذه الرحلة الطويلة. يعني هذا الكتاب أنا قرأته في بداية العشرية الثامنة من القرن الماضي الميلادي، وبعد الإنسان قرأها وتتبعت به الحياة والسبل ومشت به بزيادة معلومات بقلة معلومات بتعديل بعض المعلومات، لكن على الجملة هذا الكتاب دوما كان يشكل القاعدة الأساسية في قراءة تاريخ هذه الحقبة الرخوة في تاريخ أمتنا، فتنة بين صحابة يقتتلون ويتراق فيها الدماء وإلى آخره. بلا شك في الفقه نشأ من هذه الحقبة بعض المنافع، كما قال الزهري رحمه الله، محمد بن شهاب الزهري قال يعني لولا الخلاف بين الصحابة ما عرفنا فقه قتال أهل البغي. فبالنسبة إليه شكلت ذخيرة ثرية وغنية لفقه بالنسبة إليه كفقيه. لكن بالنسبة لي أقول أنها شكلت العماد في رد هذه القضية. يعني لما تقرأ هذا الكتاب، خلينا نقارن بين هذا الكتاب وكتاب آخر يشاركه في هذه القضية، هو كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي. هل هذا ما الذي يقدم الأجوبة الحقيقية؟ يقدم الأجوبة الحقيقية العلمية من خلال الروايات التي موجودة التي هي بين أيدينا. ما الذي يقدم الجواب النافع؟ كتاب أبي بكر من العربي العواصم من القواصم، وهو للأسف الذي قام الشيخ الأستاذ محب الدين الخطيب بنزع موضوع الفتنة وما جرى بين الصحابة بحيث أفرده في كتيب صغير، فكأن الناس لا يعرفون من ظلم كتاب العواصم القواصم، كأنهم لا يعرفون العواصم القواصم إلا هذا الجزء المنشور، مع أن كتاب العواصم القواصم الذي قام بعد على طباعته عمار الطالبي وهو مطبوع وكتاب رائع وفخم وعظيم ويدل على عقلية جبارة كما عهدناها في أبي بكر من العربي. يعني نحن نعرف أن أبي بكر من العربي هو يعني ليس مالكيا في الحقيقة، وإن انتسب إليهم فله آراء تدل على اعتداده بشخصه وعلى أنه متحرر من سطوة المذهب الذي عاش بين أهله في المغرب الإسلامي. فأخذ للأسف هذا الجزء من العواصم القواصم وما شجر بين الصحابة وأفرد بالطباعة، والناس نسوا هذا الكتاب العظيم وما فيه من فوائد أخرى. لا يهمنا هذه فقط على الهامش، فالكتاب ليس الذي هو مطبوع، هذا جزء منه. فلو قارنا بين كتاب الدكتور يوسف العش وهو كتاب الدولة الأموية الذي بين أيدينا، والأحداث التي سبقتها وما حدث لها ابتداء من فتنة عثمان، لو أخذنا هذا الكتاب وقارناه بكتاب أبي بكر من العربي وهو العواصم القواسم الجزء المختص فيما شجر بين الصحابة من اقتتال وفتنة، ما الذي يجيب إجابة علمية تاريخية صحيحة؟ الحقيقة بالمقارنة بينهما كتاب يوسف العش يسبقه ويتجاوزه كثيرا. يعني إنكار أبي بكر من العربي لبعض الحوادث التاريخية الثابتة التي أجمع عليها الرواة ليس سبيلا للدفاع عن الصحابة. يعني أبو بكر من العربي أنكر قضية التحكيم كليا وكأنها غير موجودة، وأنا أعتبرها غير صحيحة، وهذا غير صحيح. قضية التحكيم قضية مجمع عليها، يجب أن نقرأها من خلال هذا الإجماع التاريخي حولها، وعلينا أن نجيب ما جرى فيها وأن نقرأها من خلال رؤية إنسانية. فهذا الكتاب أيها الإخوة الأحبة بالنسبة لهذه القضية يعتبر ركيزة وقاعدة مهمة جدا في رد عاديات الخصوم، سواء كان من الروافض، وخاصة أننا في التاريخ نقف أمام روافض يكتبون التاريخ ويروونه بروايتهم، أو بأناس قبائليين تشدهم العشيرة والقبيلة نحو رؤية معينة خدمة لما هم ينتمون إليه، وهذا شيء مقرر في التاريخ الإسلام موجود. يعني قيس ويمن قضية موجودة مبكرا في تاريخ الإسلام، ممكن يعني برؤية لنسميها برؤية عصبية، يمكن أن نقرأها هذه الحقبة برؤية شعوبية على اعتبار بأن العرب لم يحسنوا منذ أول انطلاقتهم في بناء الدولة الإسلامية، بين قوسين كلمة الدولة، لم يحسنوا قيادة هذه الدولة ولا إنشاها، وبذلك يحتاجوا إلى الفرس الذين بعد ذلك حققوا زمنا طويلا في الحكم الإسلامي من خلال الدولة العباسية. هذه قراءة شعوبية لهذه الفترة، وممكن قراءة استشراقية، هو أن الإسلام لم يصل إلى درجة العمق المطلوبة في بناء المجتمعات الإسلامية، وأن المجتمعات الإسلامية لم يغير الإسلام في شيء، فالإسلام نقطة مستبعدة، حقيقة دينية قلبية لكنها مستبعدة في الصراع الذي جرى بين المسلمين في داخلهم، والدليل أنهم من أول فتنة داخلية حول المصالح تغيرت الرؤية الدينية إلى الصراع الداخلي من أجل المصالح ومن أجل الدنيا والشهوة والملك والسلطان. فهذه قراءات متعددة، وهي قراءات يستغلها خاصة الروافض، يستغلها من أجل إثبات أن الصحابة ساقطوا العدالة، والدليل هذا الكلام الذي بينهم. وأنا أستعجل في هذه المقولة، وأستعجل جدا فيها لأنني أعتبرها مهمة جدا ولا أتسمح فيها. إن أي كلمة تقال على واحد من هؤلاء الصحابة الذين جرت الفتنة في عصرهم من أجل تمجيد صحابي آخر مهما كان، لا يمكن إلا أن ترتد على هذا الصحابي الذي يعظم. ونذهب إلى الشيعة مباشرة، إن أي كلمة تقال في حق عثمان كلمة صغيرة ستفتح أنهارا من الكلمات في حق علي، ولا يمكن لأحد أن يأتي إلى رواية كائنا من كان حتى الوطب المخنف باعتباره الركن الثاني من أو الثالث أو قول الرابع من رواة الفتنة، لكنه اختص في فقط من الأوقات بالرواية كاملة، يعني لا نجدها عند الوطب المخنف، هو شيعي محترق كما يسميه أهل الحديث، شيعي ومع ضعفه في الرواية ولكنه شيعي. لو أخذنا برواية لوط بن مخنف فقط الشيعي المتعاطف مع علي الميال صغوه وقلبه إليه، لو أخذنا بروايته من أجل تعظيم علي وسب عثمان أو لسب عثمان من أجل تعظيم علي، لرأينا أن كل كلمة تقال في حق عثمان ترتد بكل قوة في حق علي. ولا أستطيع أنا السني أن أدافع عن علي إلا من خلال دفاعي عن عثمان، لا يمكن. أنا أتكلم هنا بعيدا عن قضية النص، ما المقصود بالنص الذي يعظم عثمان وما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بشهادته وإلى آخره، يعني مع مدح النبي العظيم له وأشد الناس حياة عثمان وإلى آخره. فلو ابتعدت عن النص، أنا الآن بعيد عن الرؤية الدينية، أنا أتكلم عن واقع، أريد أن أقرأ التاريخ قراءة المؤرخ الذي لا ينقاد برؤية دينية، مع أن الرؤية الدينية مهمة جدا لأنها تمثل الحقيقة عندما تغيب عنا الأحداث. فإذا حضرت الأحداث كانت مؤيدة لهذه الحقيقة الدينية، مع اعتبار كلمة، أنا أستخدم بعض عبارات أعرف أنها قلقة، مثل كلمة الرؤية الدينية، فيش رؤية دينية، في اعتقاد ديني، كما يقال ما رأي الدين، ما فيش رأي الدين، في حكم الدين، لكن لا بأس، هي عبارات تجري، يعتذر العلماء بأشد منها، كما ذكرنا في التفسير عن ابن عطية لما اعتذر عن كلمة عبارة القرآن وكذا وحكاية القرآن وكذا، فاعتذر عنها بأنها وإن كانت فيها قلق معنوي لأنها تجري على الألسنة واستقر الناس عليها، تعرف ما معنى العبارة وما تعرف معنى الحكاية وهكذا، يعني يعتذر عن كلماتنا بمثل هذا الاعتذار. فلو أجينا إلى التاريخ من أجل أن نقرأه بهذا بعين المعظم لجهة دون جهة من فتنة الصحابة، لوجدنا أن هذا التعظيم لا يستقيم أبدا، إن أي طعن في صحابي طعن في آخر. روايات لوط بن خلف لو أخذنا بها لوجدنا لسمينا عليا واعتذر. من أجل هذا للأسف الناس لم يفهموا لابن تيمية في منهاج السنة لما أراد أن يبرئ عثمان، فقال لو أردنا أن نطعن عثمان بطريقتكم لطعننا في علي، فظن الناس أن ابن تيمية ناصبي، ومن هنا التهمة بالنصب في هذه القضية جهلا منهم. في الحقيقة لو أردنا أن نأخذ برواية المطاعنين في عثمان لكان علي منافقا، ما فيش كلام يعني، إن كان بل خرج عثمان مظلوما أمام مجموعة من النصابين على رأسهم عليها ومنافقا على رأسهم عليها، طبعا غير صحيح. لا نعمل مقايضة تجارية من أجل أن نبرئ عثمان، تعالوا برئوا علي، لا، هذا كله كذب، يدل على أن الرواية غير لا تستقيم، لا ليست صحيحة. فهذه أستعجل بها لأنها مهمة جدا. والنقطة الثانية بالنسبة لي، وهي مهمة جدا، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية بالنسبة لي، لا للأسف، وأنا أتكلم عن السنة هنا، الروافض لا يهمني شأنهم، مجموعة من الدواب الذين لا عقل لهم، وأظن الدين الوحيد في الوجود الذي لا يمكن أن يستقيم مع العقل هو دين الرفض، لا يمكن. النصرانية هي الثانية، أما أول دين لا يستقيم مع العقل هو الرفض، لا يستقيم، مستحيل. النصرانية بعد ذلك تأتي، يعني واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذه درجة ثانية مما يقوله الروافض في خزعبلاتهم وعقائدهم الباطلة. النقطة الثانية التي عندي، للأسف السني كأنه يعظم عليا في باطنه أكثر من تعظيم لعثمان، فإذا طلب منه التصريح أخرج النص، لكنه في داخله إذا كان الحديث عن علي كان حديثا أكثر تعظيما من عثمان، وكأن صورة علي في ما يسمى بالمخيال الاجتماعي أو الجمعي في أمة الإسلام وخاصة السنة أعظم من عثمان، مع أن هذا في الحقيقة والواقع بعيدا عن النص، أكرر هذه الكلمة كثيرا، مع أنه في الواقع علي لا يعدل عثمان حتى في وقائع، لا في السياسة ولا في الدين ولا في الشجاعة ولا في الكرم ولا في الأخلاق، وكلاهما في صوت هذا، مع أن عليا عظيم وعظيم جدا، وهو من هو في شجاعته وفي سياسته وفي خلقه وفي دينه وفي عبادته ولكن لا يعدل عثمان في شيء. وأنا أتكلم هنا عن وقائع وأكرر بعيدا عن النص، لأن عليا قاتل على الملك وعثمان رفض أن يراق محجن دم في سبيل تثبيت ملكه. هذه تكفي. وأما سياسته رضي الله تعالى عنه فإن على قاعدة إن أنت أكرمت الكريم ملكته، ما لم يفعل عثمان أي شيء سوى ما فعله عمر، ولكن كان عمر يتعامل مع رجال يضربهم في ثاني يوم يصلوا وراه، ويضربهم مرات في بشيء من التأديب، لا أقول الظلم، والتأديب يحتمل معنى كلمة الظلم عند البعض، ولكن بين الناس لا يحتمل، الرجل زوجه لا يحتمل هذا المعنى. فلما يضرب عمر أبا هريرة بعد 7 سنوات شغل يضربه ويجيب المال ويأخذ نصف ماله ثم يضربه، وثاني يوم كان ما فيش حاجة، ويرجع عمر يندم ويعاود الكرة على أبي هريرة اللي يوليه فيقول يكفيني يعني جلد ظهري وأخذ مالي. فعمر يفعل هكذا، لكن عثمان يفعل أقل منها، لا يجد رجالا كأبي هريرة، لا عثمان لا يجد رجالا كأبي هريرة، فمفهوم لا يجد. فلم يفعل في سياسته وحكمه، لم يولي عثمان رجلا واحدا، لم يوليه الصحابة من قبله ولا واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتح لهم الأموال ما لم يفتح عمر عليهم، لأن المال موجود. وشجاع يعني يتهون شجاعة الشجعان أمامه عثمان رضي الله، تكلم عن وقائع، والدليل أن هذا الرجل المحاصر أقسم بالله وعلى الناس الذين جاءوا يحمونه أن يعودوا لبيوتهم ويتركونه بينه وبين الثوار الذين يحيطون في بيته. ومن عاش أيام الرعب لو لحظة في حياته فريدا داخل بيت والقتل يحوطون به يعرف ما معنى الرعب. لا نتحدث عن بطولات خيالية، بطولات حقيقية. ورفض 4 أبناء أن يتركوه، فقط رفض منهم ودخلوا عليه وقتلوه، ورضي أن يقتل وأن يموت وتضربه وتتناوشه السيوف وهو في أي عمر يا إخوة؟ ليست حماسة شباب، 85 سنة، عجوزا كبيرا هرما رضي الله تعالى عنه مالكا لعقله، 85 سنة، شيء مبكي. بلغ من عجزه في هذا السن الكبير، عجزه البدني، أنه لما خرج ليخطب فيهم فعصبوه بالحجر فأغمي عليه، وهذا لا يقع به يعني في من كان في منتصف العمر، ومع ذلك رضي أن يدخلوا عليه هؤلاء فيقتلونه. هذا إيمان عظيم. فهذا لم يقع من علي، لم يقع شيء من علي رضي الله تعالى عنه، وإذا وقع فقريبا منه، مثل قضية بقائه شابا لحماية لتوزيع أمانات النبي في مكة، ولكنه شاب، فرق. ليس وفي كرمه معروف، بئر أريس التي بذلها وجعل سهمه فيها كسهم أحد المسلمين، ما قال يميز حاله، فلا يعدل. يجب أن نفهم بأن عثمان في نفسه وواقع الأمر أعظم من علي، وكلاهما كفرسي رهان عظماء في التاريخ الإنساني كله، ولكن ينبغي أن نفهم هذا. لا بأس، هذه ربما لكنها مقدمة أشعر من الواجب أن أقولها ونحن ندرس هذه الحقبة التاريخية الخطيرة من أمة الإسلام. أعود فأقول هذا الكتاب يعني أنا عظمته كما ينبغي، وتكلمت عنه مقارنة بكتاب إمام تداوله أهل السنة وحملوه معهم من أجل أن يتقوا به سهام الآخرين الخصوم، خاصة الروافض في هذه الفتنة الكبيرة. النقطة فهي ننتهي منها ونأتي إلى نقطة أخرى مهمة جدا، وهو أننا ينبغي حين نقرأ القصص البشري يجب أن نضعه في ميزان السنن البشرية. نحن نتعامل مع ملائكة، ليس هناك ملائكة وليس هناك حالة أثيرية خارج نطاق السنة. الجاذبية، في موجود جاذبية، في موجود رياح، موجود برد. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ما دام هو رأي على فرعون بده أدوات، كان يكفي أن يقول معي الحق، وعليه أن يقبل الحق بلا أي إناء يحمله. كان يستطيع أن يقول هذا موسى، لكن موسى عليه السلام نبي مسدد ومهدي، فرفض إلا أن يتعامل مع الحق من خلال السنن، بأن يحمله بأداة سننية موجودة، فقال بدي واحد يعرف يحكي أمام فرعون، وبدي لأنه المهمة عظيمة جدا، يريد أن يصدقني، يريد أن لي، يريد يكون معي. لماذا؟ لأنه عالم السنن، كان باستطاعته كما يقول البعض، فلندس على كل سواسنن الوجود بتحت أرجلنا، لأننا أهل الحق فسننتصر. وهذا غير صحيح، وهذا يقع فيه الكثيرون، ومن غير رؤية للسنة حتى الأفضل لا ينتصر، لأنه لم يمشي ضمن السنة ولم يسر عليها، وبالتالي يجب أن نقرأ حتى القصص القرآني من خلال السنة. يعني أنا أشعر مرات بحرج عندما نتحدث عن ذي القرنين أنه سار على الأرض، يعني وكأن ذي القرنين لا يجوز أن نقرأ جغرافية حركته في الوجود. وعندما يتساءل عن مجمع البحرين لموسى كأنه سؤال غريب، يعني لو حاول أحد أن يقرأ ما هو مجمع البحرين فيقول مجمع البحرين، لنقول كما أقول أنا، يعني لا أجادل عليها، ولكن هي رؤية، بأن مجمع البحرين هو باب المندب، لأنه يجمع بين بحر العرب وبين البحر الأحمر. فالناس يتحدث عن موسى ويقول مجمع البحرين باب المندب، وكأن الحديث عن النبوة والحديث عن الحياة البشرية للأنبياء هو حديث غريب، وكأنه حديث يجب أن يبقى فوق الأرض. وذلك لما يذهب الحاج أو المعتمر فيريه المعرفون، هنا وقعت أحد، هنا وقعت بدر، هنا وقعت الخندق، هنا، فيحس بنشوة عظيمة، لأنه كان يرى هذه الأمور وكأنها خارج الأرض، فهو رآها الآن، رأى أرضها. هذا خذوه كباب أوسع وكتعميم أعم وأكثر إطلاقا لما نتعامل مع التاريخ الإسلامي، بمعنى أن التاريخ الإسلامي هو تاريخ قوة موجودة، القوة هي التي تحكم حتى في موضوع الإيمان، القوة البشرية لها دور. لما يأتي القرآن يقول الآن علم الله أن فيكم ضعفا، أو وضع ميزان القوة، ولما تكون أنتم ضعفاء في ميزان قوة بشرية، لما يكون القائد محنك أو غير محنك، لما يأتي، طبعا السيرة لها معيارية، وهذا من الاستفادات التي ينبغي أن نضعها ونضعها إن شاء الله، نتكلم عنها في قضية الروايات، تكلمنا عنها في شرح الموافقات، بأن المعلومة ينبغي أن تعادل قوة الدليل، بين قوة الدليل يجب أن تعادل قوة طبقة المدلول. فلما يأتي يقول الحرب والمكيدة، بل هي الحرب والمكيدة، لما أنزله النبي، لما نزل النبي في بدر الحباب المنذر، قال بل هي الحرب والمكيدة، فإذا هو قانون بشري في التعامل. فهل ما جرى بين الصحابة له قانون بشري؟ فيجب هذا الكتاب تخطئ، تصيب في معرفة الموازين الحاكمة للفعل، هذا موضوع آخر، يمكن أن تخطئ في التفسير حتى وأنت حاضر للفعل، يعني يمكن وأنت تحضر الفعل تخطئ في تفسيره، ما هي القوة التي جعلت النتيجة تحدث، هذه النتيجة ليست في النتيجة الأخرى، ولكن في النهاية يجب أن تفسرها تفسيرا، يجب أن تفسرها تفسيرا سننيا. عامل التقوى والإيمان موجود، لكننا أمام فئتين هما في مرتبة التقوى والإيمان يتنازعان. إذا كنت تقدم علي، وأنا أقدم عليا ولا شك، وما من سني إلا ويقدم عليا على معاوية، هذه ليس فيها نقاش في دار السنة، ولكن ليس هذا يعني أن جيش علي هو ديانة وإيمانا وتقوى هو خير من جيش معاوية، لا يعني هذا. فعندما تقرأ لما هذا تم، ولما هذا تراجع، لما ملك هذا استقر وملك هذا ذهب، يجب أن تقرأها قراءة، وأنت أمام فئتين دعواهما واحدة، يقول عنهما النبي، وواقع الأمر دعواهما واحدة، بمعنى أنهما في الدين سواء في مرتبة واحدة من الدين. أنا أتكلم عن الإيمان، عن الفرقة والمجموعة والمطالب حقيقية. يعني مطالب معاوية مطالب دينية حقيقية، وعلي لم ينكرها، ومعاوية مطالب معاوية مطالب حقيقية لم ينكرها علي، ومطالب علي حقيقية ومعاوية لم ينكرها لكن وضع لها شروطا لتطبيقها. فإذا هي منازعة بين أناس يعترفون بالحقوق. إذا كيف تنتصر فرقة على فرقة؟ هنا يأتي عامل لا علاقة له إلا بالقراءة السننية له. ما هي عوامل حصول هذا الفعل؟ من الأمور هذه مهمة جدا، عندما نقرأ التاريخ علينا أن نقرأه قراءة سننية وقراءة قوة، قراءة عوامل مؤثرة، وبعيدا تماما عن قضية الصراع بين الإيمان والكفر في بدر وأحد والخندق، لأن تلك معركة إيمان. تنزل الملائكة، يحدث هناك تفاعلات جديدة، هنا التفاعلات تجري ضمن دعواهما واحدة، وتصبح الموازين مختلفة، وربما تتناشى بعض القوى وتقوى بعض القوى الأخرى. النقطة، فهذه نقطة مهمة جدا. النقطة الأخرى التي أريد أن أتكلم عنها، وهو أننا كثيرا ما نقرأ بعض الحركات التي لم تصل إلى منتهى، مع أن مطالبها الدينية لشعورنا العاطفي تجاه الشخص. وأنا أتكلم هنا عن معركتين شبه إجماع عليهما أنهما، يعني أن أصحابهما من التقوى بمكان، وأن أصحاب الدعوة هذه ماتوا شهداء، أو مات شهداء إذا نظرنا إلى القادة فقط، وهي حركة الحسين بن علي التي أودت إلى مصيرها في كربلاء، والحركة الثانية حركة التوابين بقياس سليمان بن سرد. للأسف عندما نقرأ هذه الحركات نقرأها، أنا هذه دقيقة، نحن نقرأ هذه الحركات قراءة في شيء من التعاطف الإيماني، بأن المطالب إيمانية بحتة، ثم بعد ذلك نذهب إلى رؤيتنا لماذا سقطت، أو لماذا لم تنجح، لماذا انهزمت. وأنا أعتقد أن هذا خطأ، يعني خطأ غير مقبول، بل الواجب هو رد هذا. هل كانت، هنا السؤال، هل كانت مطالب الحسين بن علي، هو رجل لا نشك في الإيمان، وأنا يعجبني هنا، أعتبر بأن كلام يوسف العش هنا كلام مهم. صحيح شيخ الإسلام ابن تيمية عمم ولا يستطيع أن يأتي لحركة الحسين، خلينا نتجرأ شوي، ولا يأتي لحركة التوابين ولا لحركة الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، بأن يقول بأنه ما من مطلب، هكذا كلمة لشيخ الإسلام هذا معناها، هذا وده يقول كل المحاولات في القيام على الأئمة الجور من أجل التغيير مطالب، معنى الكلام المطالب في ظاهرها وفي مقاصدها الأورى العليا البينة لنا أنها مقاصد دينية ومقاصد إصلاحية، لكنها في داخلها يكمن فيها شيء من الهوى والرغبة. فهل نذهب بعيدا ونطبق هذا؟ يعني هل هناك شيء من طلب الملك؟ هل هناك شيء من طلب الملك؟ والصراع، إذا لا نريد أن نقول، يعني لماذا هذا أقول؟ ولدقتي أنا أتخير الألفاظ، لأننا أمام اليوم، أحد الإخوة أضحكني وقال اليوم هو يوم الألغام، هكذا معنى كلامي، واليوم بالفعل هو يوم من الأيام الألغام، لأنك تتكلم عن رجال عظماء ما أحد يزاود على متكلم ولا على السامع بحب هؤلاء العظماء. هل يعني كان الحسين بن علي خاليا من رغبة طلب الملك وهو ذاهب؟ وهل كانت عباراته التي يطلقها، مع أني في الحقيقة كنت وعلى الدوام أعتبر بأن أهل السنة ينبغي أن يعني أن عليهم أن لا يسبقون كذبا الروافض في تعظيم يوم كربلاء وبيان ما جرى للحسين بن علي من مأساة حصلت معه. ينبغي أن نحن كذلك أولى به، ولكن لا نقرأها القراءة التي يريدونها والتي يستثمرونها بعد ذلك في عدائهم للنواصب كما يصنعون. ولكن في الحقيقة نحن لم نقرأ هذه الحركة إلا من الخواص، يعني لا يعرفها الناس. وأنا أعتقد بأن أهل السنة مصيبون في هذا، لأنها في الحقيقة هي حركة شخص وليست حركة بالمعنى الإصلاحي الذي رفعت له الشعار، ولذلك خطأ إدخال النتيجة، ولذلك خطأ إدخال بأنه صاحب حق وانهزم. يعني خطأ هذا التوصيف عندما يأتي كثير من الباحثين ويقولون بأن الحسين علي صاحب حق فكيف انهزم، فينظروا، والحقيقة لا، هو جزء من صراع على ملك، وليس هو صراع ديني أمام فاجر، لم يكن كذلك. وكل ما جرى في هذه الفتنة هو صراع سياسي، وهذا الذي نرد به على الروافض في قضية صراع علي مع معاوية، وليس صراع رجل صاحب دين لمحاولة ردة عن الإسلام أو لعودة إلى الجاهلية التي كانت عليها قريش. المسألة لم تكن كذلك. يعني هذه عبارات أرجو أن تجد مكانها مع التعظيم لهؤلاء الأئمة، ولكن أنا أعتقد بأن هذا الذي جرى كله هو صراع سياسي، وهو يتقن. نعود إلى كتابنا. الدكتور يوسف العش أعظم ما في كتابي هنا القضايا التالية: أولا أنه ابتعد، ما دام أن الصراع بين الطوائف واحدة، دعواهما واحدة، أنه ابتعد عن الصراع الغيبي أو عن التأثير الغيبي للحدث، وقرأه قراءة بشرية. يعني أنا أخالف في بعض الأمور، في بعضها وهي قليلة جدا، قليلة جدا، ولكن بعض الأمور وأكد وربما عظمها أكثر من اللازم، ربما عظمها أكثر من اللازم، لكنها في الجملة موجودة. يعني قضية القبائلية موجودة. ما يقوله دكتور رسول العش من قضية، أن هنا ممكن ندخل معه في شيء من الحوار، وهي أنه يرى الدكتور رسول العش في هذا الباب أن معاوية مثل تطورا دينيا يوافق التطور الأخلاق الذي حصل في المجتمع، وسماه بماذا؟ بالمنهج الأموي. وأن عليا وما جرى له وما حمله ثم ابن الزبير إنما هو المحاولة لتكريس المنهج الرشدي، يعني الراشدين، إنه لواقع لا يحتمل هذا. هذا يمكن أن توافقه على الكثير منه، يمكن أن تخالفه على بعضه. هو يؤكد هذه النظرة بأن عثمان رضي الله عنه الدليل أنه مشى تماما وحذو القذة بالقذة كما يقولون وراء منهج أبي بكر وعمر، وعلى هذا بايع. يعني من أسباب ترجيح عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لبيعة عثمان على عليه هذه النقطة، أن عبد الرحمن طالب البيعة، طلب عبد الرحمن أن يبايعه على الكتاب والسنة وعلى منهج الصاحبين، فوافق عثمان. علي رضي الله عنه لما طالبه عبد الرحمن عوف بأن يبايعه على الكتاب والسنة على منهج الصاحبين، قال على الكتاب والسنة ولم يذكر الصاحبين. أقل حاجة في هذه النقطة أن التزام عثمان بمنهج الصاحبين كان حقيقيا، لكن تغيرت المجتمعات وبتغيرات كثيرة يذكر بعضها. أولا بدخول المرتدين الذين تابوا وعادوا، فهؤلاء بقيت شيء عندهم من الآثار ولا شك، هذا نقر به. النقطة الثانية الأعراب، دخول شيء كثير من الأعراب، مع أن القرآن في الذكر يحرض الأعراب على الدخول في الجهاد، وذلك يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من أن يتخلف رسول الله. إذن كان ينبغي العرب أن يدخلوا في المعركة، يعني فعل عثمان ليس مناقض لطريقة القرآن، لكن الغلبة وجود القيادة وجود الكثرة يعني تحكم القضية. يقول دخول العرب على الخط نشوء الأبناء، وأكبر مثال هو محمد بن أبي بكر الصديق. وأنا في الحقيقة هنا أتحدث حديث شخصي قليل، بأنني هذه الشخصية يعني متوقف فيها كثيرا. في مرات مرت علي فترات كثيرة أنا لا أحب هذا الرجل، وهو محمد بن أبي بكر الصديق، لأنني حين أقرأ فتنة مقتل عثمان يهتز وجداني كما اهتز كل الصحابة، وعلى رسيم علي، على رسيم علي، وكان يصرح بلعن قاتليه ومن حرض على قتله، بخلاف بقية الصحابة الذين وصل بهم الأمر إلى أن ينسوا كل، كطلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنهم نسوا كل قواعد الأرض من أجل الثأر لمقتل عثمان. لماذا؟ لما سبب لهم هذا القتل من هزة شديدة جدا جعلتهم لا ينظروا إلا من وجوب الثأر. حتى القواعد التي كان يدركها علي في إقامة الثأر أكثر منهم، يعني علي أسد من طلحة وأسد من الزبير وأسد من عائشة في قضية النظر إلى قواعد الوجود عند القيام بالثار. ينبغي يعني أنك تتعامل مواقع له حساباته، لكن عندما كنت أنا أتكلم هذه النقطة لأنها مهمة، عندما تقرأ مقتل عثمان تصاب أي إنسان عنده قراءة واقعية وحقيقية لعثمان وما فعله للأمة وما فعله لأمته، ثم يدخل هؤلاء الأوباش الصغار لقتله ويكون على رأس من دخل محمد بن بكر لا يمكن أن يحبه، ولا وبالتالي يمكن أن ينساق كثيرا وطويلا وبعيدا في سبه. وكنت ومرة تمر علي هذه الفترة، يعني لا أطيق لما أقرأ، يعني ربما تخرج مني كلمات في حق هذا الشخص، وإن كنت في علميا وعقليا يعني أرى بأنه لم يكن بهذا الشر، إنما أنا أعتقد بأن كثيرا من الصحابة في هذه الفتنة كانت الفتنة تجرهم من تحتهم وهم لا يشعرون، ومنهم إذا أردنا أن نحسن منهم محمد بن أبي بكر الصديق، وأخته عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين بكته كثيرا لما جاء مقتله وقتل قتلة شنيعة في مصر، لأن علي عينه. وهنا نأتي للنقطة، لماذا يعني مرات أقول ربما هو مغفل استغل من قبل السبائيين؟ ذلك لأن عليا عينه واليا على مصر، وأنا لا أعتقد أن عليا رضي الله عنه يقبل بأحد قتلة عثمان يعني يكون أميرا على مصر إلا إذا كانت هناك حسابات معينة، لكن لاشتراكه دفع الثمن، لأن الله عز وجل انتقم من كل قتلة عثمان، كلهم قتلوا قتلا وبعضهم يعني مثل به انتقام لمقتل هذا العجوز العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا الكتاب يعني قراءة، هنا نأتي في هذا الكتاب هو قراءة منتقى حملت الأبعاد التالية، أهو أهم شيء من أهم ما حملت هذه القراءة. هذا كتاب يوسف العش، كتاب تصوروا أنه كتاب قديم وألفه صاحبه سنة 1965. خلينا نعود شوي للرجل لندخل في الكتاب وبعض فوائده خلاف ما تقدم. كتبه الدكتور يوسف العش سنة 1965، وأنا أخطأت مرة قلت إن القلائل من الناس الذين ذهبوا إلى الغرب فحملوا شيئا من منهج علمي بحثي عادوا به إلى ثقافتنا فأفادوا الأمة، مع أنني لا أرى في هذا الكتاب أي تأثر بالقراءات الغربية لتاريخ أمتنا، إلا أن القراءات التاريخية الغربية لأمتنا تحمل البعد المنهجي، المنهجي يعني التقسيمي، يعني تحدد لك النظرة. وأنا أقرأ هذا الكتاب قديما فهمت، وهذه ربما إلى الآن لا يفهمها الناس، يفهمها المحللون. لما يأتي خطيب جمعة يتكلم ف فإنك لا ترى خطا جامعا له، خاصة إذا كان متأثر بالتبليغ. يعني أي حاجة بتكلم فيه بخرج من الصلاة ويطلع في الزكاة، بتعرف شو بده بتكلم عن الدين كله. لما يأتي الناقد لكلام السياسي بيقولك بنظر فقط شو الجديد في كلامه، بيقولك هو الخطبة كاملة من أجل هذه النقطة، هو خرج للناس ليقول هذه النقطة ويتمشي ضمن السياق، ليتحدث كلام كثير ولكن في النهاية يريد هذه النقطة، إما تهديد إما اعتراف إما تراجع إما بيان لمنهج جديد إلى غير ذلك. فهذه النقطة. الغريب أنه كان هذا يمارس سياسيا، يعني عندما يقرأ الدكتور سلعش يقرأ خطبة زياد بن أبيه وزياد بن سمية اللي هي البتراء، الخطبة البتراء المشهورة، فيقسمها تقسيم كما نقسم اليوم قراءات الخطب السياسية، لأنها لها مطالب. يعني الرجل جلس بينه ويريد أن يوصل رسائل إلى المجتمع الذي يسمع له، هي قراءات رسائل. فهذه لا يمكن، لا ليست من طريقة بحثنا القديم، هذه قطعا هي موجودة موجودة ولكن ليس بهذا التحديد، هذه قراءات غربية. فدكتور أصبر إيش استفاد؟ درس في الغرب، درس في فرنسا، واستفاد من هذا كثيرا في أن في التقسيم والتبويب، وهذا مهم جدا مهم جدا. ترى بعض المشايخ أمثالنا إذا تكلم بعرفش يخرج، بعرفش يوقف. اللي هيك يعني هيك تعلم. ونحن كذلك كثيرا ما ندخل في الموضوع بده مسكين بده مدفعية حتى تسكتوا، لا ليش يسكت. القراءة المنهجية الغربية لا تفيدنا إلا في هذا الإطار، وهو إطار الهياكل، وهو صنع هذه الهياكل، والنظر إلى المؤثرات الموجودة في داخل كلام الأوائل. وأنا أقول لكم كثيرا سياقا ما زلنا في كلامنا على يوسف العش، من أعظم وسائل كتب التاريخ وما كتبه سلفنا في التاريخ، ذلك لأنهم تركوا التحليل لنا. الذين يكتبون التاريخ اليوم لا يسوقونه سوقا، وإذا سوقوه سوقا لا يقدموا أي جديد، لأنهم في النهاية يعيدون ترتيب القديم ترتيبا جديدا. هناك مثلا ما الاعتذار ولكن للفائدة، لأننا هنا أمام كتب. يعني لو واحد سألنا عن كتب محمد علي الصلابي فأقول حكواتي، ما في أجل، يعني أتحدى تقرأ الكتاب من أوله لآخره فتخرج فائدة جديدة. لم أنا لا أتكلم عن الجدد، الجدد ما زالوا هم يعني المبتدئ سيجد أنها جديدة. لماذا؟ لأنه لم يقرأ سواها. لكن الذي يعاني التاريخ ما الذي يستفيد؟ لا يمكن لك إذا كتبت بحثا عن عمر الخطاب أن تجد كلمة واحدة انفرد بها كتاب محمد علي الصلابي فتنسبها إليه، ستجدها حين تقول لها طيري ستطير وتذهب إلى مستقرها، على قاعدة لو قيل لكل كلمة في هذا الكتاب اذهبي إلى أصلك لم تجد في الكتاب إلا البياض ولا كلمة. فهذه كتب حكواتية، يعني قراءة، ليست قراءة جديدة ولكنها سياق جديد وسواقة جديدة. فهذا الدكتور فلش كتب هذا الكتاب متأخرا لما ودرس في الغرب وكتبه في آخر عمره، يعني كتب هذا الكتاب صدر سنة 1965 ومات الدكتور سلش وهو عميد كلية الشريعة، ولم يقرأ شريعة وما قرأ شريعة، مات عميدا لكلية الشريعة في دمشق. وكانت دمشق إلى يومنا هذا كلية الشريعة مع كلية الحقوق والقانون واحدة، على بلا شك هذا من تأثيرة الغرب علينا، ويعني للأسف ليس مما يمدح. وكذلك في العراق، فمات سنة 1967 الدكتور. وأنا أعتقد أن هذا الكتاب هو رد، لأنه كان صديقا. غريب لما تبحث عن صداقاته تجد صداقات لمفكرين خارج الإطار الإسلامي، يعني من أخص أصدقائي طه حسين عبد الرزاق السنهوري، ويكفي أنك تنطق الأسماء حتى تستعيذ بالله من إبليس وتخرج الروائح الكريهة، سواء من هذا أو من هذا، من السنهوري ومن طه حسين. فنعتقد أن كتابه هذا أشبه ما يكون برد على كتاب طاسين الفتنة الكبرى، لأن طاسين إنسان بلا شك جاهل في التاريخ، قراءته غير سديدة وغير نظيفة وغير كاملة وغير شاملة، رجل حاقد فيتكلم بحقد، ولا أظنه يتقن الكلام في شيء مع كل التعظيم الذي قيل فيه. أنا لا أقرأ له فأجد شيئا مهما يقوله طاسم. القصد، هذا الكتاب كيف بناه؟ ما هي الأسس التي بناها الدكتور يوسف العش أو بنى عليها؟ هذا الكتاب أول ما فيه هو تحقيق الرواية، وهذه قضية مهمة جدا. ما هي الرواية المقبولة وما هي الرواية المرفوضة في التاريخ؟ في الحديث هناك منهج علمي بين، مع ذلك في شيء من النسبية لأنه اجتهاد، يعني العلماء يعرفون كما ذكر صاحب الموقظة وغيره بأن أشق جانب في الحكم على الحديث هو الحسن، لأنه متنازع بين الصحيح وبين الضعيف، ففي النهاية في جزء من النسبية. وهكذا العلوم مدام هي علوم إنسانية وما هي علوم في اجتهادية للبشر، فهناك جانب متفق عليه سواء في الحد الأدنى وهو القبول، أو جانب متفق عليه وهو الحد الأدنى من الرفض، هناك جانب متروك لاجتهادات الناس، وهذا هو جانب مهم جدا. فكيف نقبل الرواية في التاريخ؟ هل يمكن في التاريخ أن نأتي لكتب الحديث ومنهج المحدثين ونمارسه على كتب الحديث، على كتب التاريخ؟ نحن رفضنا هذه القضية لما تكلمنا في حياة الصحابة، بتتذكروا قلنا هذا منهج غير صحيح وغير سليم. بل دائما أسأل لماذا لم يهتم علماء الحديث برواية السيرة أو حتى برواية التاريخ كما روى الحديث؟ السبب مش فاضيين ومش شغلهم، يعني هو لا يهم التاريخ كثير، رجل مطمئن إلى قضية ما وتاركها وبهمه يعرف ما الحلال ما الحرام حتى ينتهي إليه ويعلمه للناس. أما ما جرى بين الصحابة خلاص انتهينا في نصوص وانتهى الموضوع، ما لم تعد كافية مع وجود الحرب، اتفقنا، لم تعد كافية مع وجود الخصم، لم تعد كافية مع وجود المخالف، فلا بد من الأجوبة العلمية الصحيحة. فهذا الكتاب مهم، يعني استخدم فيه صاحبه استخدم صاحبه ثلاثة مستويات في قبول الرواية. أولا ما كان على منهج المحدثين وهو قليل جدا، الذي وجد في الحديث من كلام بينهم هذا موجود. يعني عندما نريد أن نعرف هل يوجد في الحديث الذي بين أيدينا وكتب السنة العلاقة بين علي وأبي بكر في بيعة أبي بكر، الجواب نعم، ولم نحتاج إلى المؤرخين فيها. يعني عندما علي رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر 6 أشهر على خلاف، بايعه بيعة أولى بيعة ثانية خلاف، لكن أين نجد المصادر؟ في كتب الحديث. فإذا وجد في التاريخ في كتب الحديث ما يشفي الغليل، اطمأننا إليه وذهبنا إليه وانتهينا إلى ما يقول. كون هذا العلم يذهب إلى أعلى درجات التوثيق بالنسبة للخبر والرواية. النقطة الثانية التي استخدمها هذا الكاتب وهو الذهاب إلى كتب المؤرخين، والكلام الذي أتى إليه في تقسيم كلام المؤرخين إلى 4 أقسام، من أروع ما كتب ومن أهم ما كتب، وخاصة عندما اختار رواية سيف بن عمر التميمي. ورأينا أن اختياره لرواية سيف التميمي توافق ما قاله المحدثون. يعني عندما يأتي أهل الحديث لوضع النسبية، أنتم تعرفون أن الرجل قد يكون ثقة إذا انفرد، أو ثقة غير ثقة إذا انفرد، أو أنه ثقة إذا انفرد ولم يخالف لكنه غير ثقة إذا خالف، شيك؟ نعرف هذه في الحديث، نعرفها. يعني يمكن الرجل إذا انفرد نأخذه، ممكن إذا انفرد ما نأخذه، ممكن إذا انفرد نريد أن نرى وافق أم خالف. إذا جاء بالحديث وافق أم خالف، فإذا لم يخالف سواء وافق أو لم يوافق، لكن لم يخالف أخذنا به، لكن إذا خالف رددناه. موجود هذا في العلم الحديث. عندما نقارن بين سيف بن عمر التميمي وبين لوط بن مخلف الذي صار يضرب به المثل في الكذب حتى يقال بين الناس، يعني حتى يقال أكذب كأنه أكذب من لوط بن مخلف، عندما نقارن بينهما نجد أن السيف غير متهم، صحيح مضاعف في الحديث لكن متهم لا في اعتقاده ولا في وضعه الأحاديث. يعني سيف بن عمر سني لكن مش رافضي، وغير متهم بوضع الحديث لكنه ضعيف في علم الحديث. لوط بن مخنف ضعيف وشديد الضعف، أشد منه في الضعف، وكذلك متهم في اعتقاده، فماذا نقدم؟ نقدم وذاك هو اعتمد على رواية سيف وجاء بنقد داخلي للنص من أرقى ما يكون في كلامه، وهذا مهم جدا. هذا تستطيع أن تجد هذا النفس في التوسع في الرجل ومعرفة علاقاته القبلية والعشائرية والاجتماعية والسياسية عندما تكلمنا عن كتاب التنكيل. يعني عندما جاء الشيخ عبد الرحمن المعلمي إلى ابن طاهر القيصراني في قضية الغناء والمردان وغيرها، وجاء من جاء وهو الكوثري إذا تذكرون لمن قرأ الكتاب، وجاء الكوثري ليتهم الخطيب بهذه التهمة الشنيعة، فإنه حقق هذه الرواية من هذه الخلال أن الراوي يميل إلى مثل هذه الأمور ويحبها، وهو يضع الأحاديث لحل الغناء والجلوس مع المردان والرقص وغيرها، فألصقها برجل عظيم كالخطيب. مثل هذه الأمور في قراءتنا للرجل لا نجدها في كتب الرجال في علم الحديث التي انتهينا فائدة منها. يعني ومن هنا أقول إن كتب الرجال الأخيرة لا تنفع عند المضائق، تنفع عندما يكون الأمر فيه اتساع. يعني لا ينفع أن تذهب للرجل تقول صدوق أو تقول ثقة، لا ينفع، لا ينفع. تنفع متى؟ لما لا يوجد مضائق، لا يوجد مشكلة. لكن عليك أن تقرأ الرجل من حياته وسيرته عندما يصبح هناك مشكلة. هذا ثقة لكن ما هو؟ هل هذا الحديث على أي شيء قاله؟ يجب أن تذهب لما قال فلان عنه ثقة، يجب أن تذهب ثقة لما قال أوثق من فلان ففهمها المتأخر أنها ثقة. أرجو أن يكون الأمر واضحا. فلما يأتي أتى هنا الدكتور سلس إلى, إلى, إلى نقطة يعني من أجمل ما تكون، وهو أن السيف بن عمر التميمي، وأن هذه التميمية رقت منزلة روايته عن غيره، وهذا أروع ما يكون. وهنا يعجبني الدكتور سلش رائع، وهذا رجل كبير وفي هذا العمر، وهذا طبعا يعني 67 أظن سنة 11 هيك لمن قرأ عنه، فهو لا يتبجح، مع أن الكتاب هذا الكتاب كل صفحة فيه تصلح لكتاب لبعض المعاصرين. يعني يمكن هذا الكتاب أن يأخذ معاصر من المعاصرين الكتبة دول اللصوص والسراقين والراقين، يمكن أن يأخذ ورقة منه فيصنع منه كتابا. وللذكر فإن بعض المعاصرين أخذوا منه ولم ينسبوا له، ما أريد أن أذكر حتى لا يعني ما أريد، لكن كل من كتب عن الفتنة بين الصحابة بعد ذلك لابد أن يمر على هذا الكتاب، لأنه هو الذي يفتح لهم باب الرد العلمي الحقيقي. نرجع، فإنه أتى لقضية هذه الكتاب مليء بالفوائد وهو لا يتبجح، الرجل يعني لا يتبجح يقول وهذه قلتها وأنا أول مرة أذكرها وهذه من فوائد الكتاب فإياك أن تفوتك. هو الكتاب مليء بهذا، لو أراد أن يضع عناوين بهذا الكتاب تضخم بمثل هذه الإشارات المنبهة إلى عظمة هذه الفوائد الجديدة المبثوثة في هذا الكتاب. أتى إلى هذه النقطة ونظر إلى عائلته، إلى حزبه في الرواية، وجاء إلى أن هناك رجلا عظيما حضر هذه الأحداث كلها ورواها من رؤية عادلة تقية، وهو من؟ لحن بن قيس، وهو تميمي. فإن هذه العلاقة المباشرة في هذه العشائرية والقبائلية بين سيف بن عمر التميمي وبين الأحنف الذي كان عادلا، وكان معروف الأحنف ما حد يتكلم عليه لا بحكمته ولا بعدله وهو محب لعثمان محب لعلي وإلى آخره، وحكمته من أشهر من أن ينوه عليها. أو ينبه بها، فإنه رجح هذه الرواية، ولأنه رأى أن هذه الرواية هي التي تنسجم مع رؤيتنا لما يسمى الصحابة، لما يسمى الصحابة. فإننا ولأول مرة من يقرأ هذا الكتاب يجد الجواب لماذا أهل السنة يتوقفون مع الواقد في مثل هذه المحنة. هذا الكتاب يجيب، وهذه دائما يسأل عنها، ويسأل عنها أي طالب علم، يعني أين تكذيب الواقدي؟ أين الواقدي؟ بلا شك أن محمد بن عمر الواقدي مؤرخ عظيم، والعلماء في جوانب كثير أخذوا منه. يعني حروب الردة لا يوجد عند الناس إلا هذه الرواية، لا يوجد إلا هذه الرواية، وهي رواية الواقدي، له كتاب اسمه حروب الردة، وهو مؤرخ عظيم ويأخذ منه الكثير. وما ذلك التنوي الحديث بالكذب، إذا بالكذب، ها انتبهوا، فرق بين أن يتهم بالضعف. سيد عمر التميمي متهم بأنه ضعيف في الحديث، لكن لا يقال كذاب. لوط في اتهام بالكذب مع تشيع محترق، الواقدي يتهم بالكذب، والعلماء الحديث يعتذرون، المتأخرون يعتذرون على هذه التهمة بأنه يلفق المتون على السند الواحد، يعني يكون، وهذا كذب في النهاية. صحيح لا ينشئ القصة من عنده، ولكنه ينشئ الحديث من عنده بحيث يأتي إلى روايات متعددة ويجعلها في ماذا؟ في سند واحد، وهي تكون لها أسانيد متعددة، وهذا ظلم، هذا جهل. لكن هذا الكتاب يكشف لنا قضية أخرى على الواقدي، وهو أن روايات الواقدي في موضوع الفتنة، وهذا مهم جدا، أن روايات الواقدي يجب أن تستبعد في موضوع الفتنة. لماذا؟ لأنها تتهم، لا نقول عثمان، لأننا قدمنا المقدمة، أي كلمة تقال على عثمان تقال وقال في حق الآن علي، أن علي الذي يريدون أن يقولوا بأن الصحابة حرضوا على قتله وبالنهاية طالبوا بدمه، كان علي معهم في المؤامرة، وهذا لا يليق، هذا لا يليق. بمعنى أننا لو أخذنا برواية الواقدي لرأينا أن الصحابة قد تآمروا على قتله ثم طالبوا بدمه، ويكون من معهم؟ وهذا لا ينسجم ولا يستقيم. ولذلك لم تأتي رواية قط في هذا الكتاب عن الواقدي واستبعد تماما. فأولا إذن أخذ بالأحاديث التي فيها الجواب على الأسئلة، فهذه لا تملأ التاريخ، والسبب معروف على قاعدة الله برأ سيوفنا فلنبرئ ألسنتنا، فتركوا التاريخ. جاءت الرواية الثانية الأقرب إلى الصحة والصواب والمنسجمة مع السياق التاريخي والإنساني والاجتماعي الذي عاشه الناس. ورواية سيد بن عمر التميمي اضطر مع تعريضه في بداية الأمر برواية لوط بن مخلف، جاء إليها في آخر الأمر لأنه لا يوجد سواها، ولأن الأخبار التي سيقت من روايات لوط بن مخلف لم يكن عليا فيها طرف. يعني الروايات التي يكون علي فيها طرف، وهي بعد انتهاء عهد علي ودخول الدولة الأموية، لوط بن خلف لن يجد له مجال في الحديث عنها وإن كان شيعيا محترقا. فهذا هذا جانب من الكتاب. الجانب الثاني وهو الثالث من هذا الكتاب، وهو مهم جدا، مهم جدا، أن الرجل لم يكتفي، وهذا يدل على اتساع معلوماته واتساع أفقه، وأنه ذهب إلى قراءة التاريخ بأدوات علمية جيدة وقوية ومتينة، وهذا هو المطلوب. التاريخ مصدق خطير. انظروا، ابن خلدون راح حط لنا المقدمة، طولنا عليكم. ابن خلدون الله يرضى عليه راح حط لنا مقدمة متينة، شرح في أولها كيفية نقد الخبر داخليا، مش هيك اللي بقرأ المقدمة وهي تقرأ ومهمة جدا، خلينا نجعلها الكتاب القادم على ما وعدنا عليه من قراءات أخرى معه، يعني قراءة منطق ابن خلدون لعلي الوردي، وكتاب ابن خلدون لصعطة الحصري، وكتاب ابن خلدون إسلاميا لأظن عماد الدين خليل، نعم والله هذا عماد الدين خليل ومحمد العبده، محمد العبدة، هذا ابن خلدون إسلاميا. طيب لما جاء سيدنا ابن خلدون وضع لنا مقدمة صارمة في قراءتنا للتاريخ، تكلم من قضية النقد الداخلي للمتن على كون ما رأينا أن السند صعب، فعلينا نقرأ تاريخيا داخليا في المتن، ووضع هذا جيدا وقويا، وأنشأ من خلالها أنك كان يجب أن تقرأ الرواية التاريخية من خلال قانون العمران بشكل سما، اللي بعدين سمي بعلم الاجتماع الذي يختلط فيه أشياء كثيرة في داخله. لكن هذا المدح العظيم الذي يوجه إلى كتاب المقدمة في صرامتها في بناء الرواية الحقيقية قبولا لها وردا لغيرها من الروايات المزورة الموضوعة، لما جاء لتاريخه لم نجد شيئا من ذلك قط. وهذه المقدمة على قاعدة أن المقدمة صارت أهم من الكتاب، والحقيقة في المقدمة كل شيء، الكتاب ليس فيه تطبيق للقاعدة، مفهوم؟ يعني تاريخ ابن خلدون خالي جدا جدا من تطبيق قواعد قبول الرواية التي أرادها هو في كتابه المقدمة، واضح؟ لنرجع إذا، يمكن لك أن تضع القاعدة وأن تتبجح بها، هذا إحنا مش ابن خلدون، ابن خلدون ليس كذلك رحمه الله، هو قاضي وعالم وإمام أئمة المسلمين، ولا يظن به هذا قط حقيقة، ليست دفاع يعني ضعيف، بل نحن عندما ربما يضع العالم القاعدة ويتبجح بوضعها ولكنه لا يمكن أن يطبقها، يصعب عليه أن يطبقها لخلوه من الأدوات، يعني يقول يجب علينا أن نقرأ مثلا القبائل، ولا يستطيع أن يقرأ القبائل المؤثرة في النسق في السياق التاريخي لهذا الحدث. الدكتور اسمه إيش عندما وضع في بداية الكتاب وضع العوامل المؤثرة للحدث التاريخي، وهي بين أول كتاب وضع العوامل المؤثرة، في الحقيقة أتى عليها كلها وطبقها تطبيقا صارما. وأنا هنا أؤكد بأنه حتى لا يذهب الظن بعيدا، لا يعني عندما تمدح المنهج أنك تقر النتائج، واضح؟ يعني النتائج ربما تخالفه في بعضها، وأنا سأبين بعض الأمور أنا لا يعني لا ليست صحيحة، سأبين بعض يعني نموذجين أو ثلاث يمكن تؤخذ عليه ومرفوضة كليا، أو أنها يمكن أن يناقش فيها وأشياء لا يوافق عليها، وكلها رؤى شخصية واجتهادات. لكن عندما نقرأ نحن قراءة الدكتور سلعش رحمه الله لأي حدث تاريخي حدث منذ أن حدثت الفتنة إلى سقوط الدولة الأموية، نجده يتعقب كل قضية بقراءة علمية صارمة وصحيحة، وتجده كذلك غير مأسور إلى نقطة واحدة. يعني احنا قلنا الآن بأنه يهتم كثيرا في أن التحول الاجتماعي هو الذي أفرز الدولة الأموية أو النهج الأموي، وتخلف النهج الراشدي بسبب تغير الواقع، لأن الناس غير الناس والحال غير الحال، ونحدث للناس كما قال عمر رضي الله عنه، نحدث للناس من الاجتهادات ما بمقدار ما أحدثوا من الفتن، قاعدة على أساس في اجتهادات جديدة، وعمر مارس هذا رضي الله تعالى عنه، ويكفي في قضية الطلاق الثلاثي، لماذا قال به؟ لأن الناس تجرأوا عليه. لكن الدكتور فلعش لا يعلق كل حدث عليه، يعني عندما يقرأ حركة التوابين، عندما يقرأ حركة عبد الرحمن بن أشعث، عندما يقرأ خروج يزيد بن المهلب على يزيد بن عبد الملك، عندما يقرأ كل واحدة القراءة اللازمة لها والخاصة بها، وهذا حقيقة متعب، يدل على أن رجل هذا الكتاب هو خلاصة قراءات متعددة وطويلة مع هذا الكتاب، وربما امتد فيما يقول أنه امتد في كتابته إلى 3 سنوات في كتاب هذا الكتاب، فكيف التحضير له بالأدوات التي امتلكها؟ أنا أطلت عليكم، لكن أمر سريعا على ما ذكرته لكم. كيف نستثمر، سؤال قبل أن أدخل هنا، كيف نستثمر هذا الكتاب؟ هذا الكتاب أيها الإخوة الأحباء، نحن دائما نقول لا يمكن لقائد ما، لا يمكن لقائد ما يصلح لقيادة من غير التاريخ، قراءة التاريخ. ويمكن أن تقرأ الشرائع ويمكن أن لا تقرأ الشرائع، لكن لا يمكن أن تكون إماما من غير قراءة التاريخ. التاريخ هو سنن الله في الوجود، يجب أن تقرأ التاريخ لأن التاريخ يكشف كيفية جريان سنن الله في الوجود، وخاصة فيما يتعلق بالاجتماع وحركة الإنسان. اليوم أنت تقرأ في الذرة كيف تجري تفاعلات الذرة، إذا وضعت H2O بسوي ماء، لكن كيفية قراءة الأحداث التاريخية وتركيبها يجب أن تقرأ التاريخ، والتاريخ عظيم وعميق وكذلك خادع، خادع، لأن كثيرا من الظواهر لا تكون هي المؤثرة، يكون هناك ثمة شيء من البواطن يجب أن تذهب إليها وأن تعرفها. لا يكفي إيمان الداعي والمقاتل والقائد بالإيمان بقضيته، هذه قد تخسر، قد تتراجع. إذا والدليل أنك حين تقرأ الواقع قراءة غلط، يعني الحسين بن علي قرأها قراءة بحسب الرواية، بحسب رواية أخيه عقيل، لكنه في النهاية فشل، لأن القراءة لم تكن قراءة من؟ قراءة أخيه من قبله، وقراءة الحسن عندما تخلى عن الإمارة، ولا هي قراءة عبد الله بن عباس الذي عايش عليا في العراق، كان أمير بيت مال المؤمنين، مين؟ عبد الله بن عباس لعلي رضي الله تعالى عنه، ولم يعزل عن خيانة كما يزعم الروافض، كذب. طيب كيف تغاي كيف الآن؟ وهو طبعا نرفض كلامه تماما عن عبد الله بن زوج أنه كان بخيلا، هذه أكذوبة، هذه غير صحيحة، موجودة في كتب التاريخ لكنها لا تصدق، لكنه كان يعني شديدا في قضية الإعطاء، لا بخلا بأن تكون لنفسه، ولكن شدة في قضية أخذ مال بيت المسلمين. لكن لماذا فشل هذا الخليفة؟ وجيد هو في وقت اليوم نحن نعرف، لأننا نقرأ ابن حزم، نقرأ في كتب السنة بأن عبد الله بن الزبير الخليفة الراشد، وامتدت خلافته 7 سنوات، لكن أن يأتي هذا من خارج إطار المدرسة الدينية ليؤكد خلافة عبد الله بن الزبير، هذه منقبة من مناقب هذا الكتاب. كيف نستفيد؟ لماذا؟ طب لماذا حركة التوابين فشلت؟ لأنه أصلا هي لا تريد أكثر من هذا. يعني حركة التوابين لماذا فشلت؟ لأن مطلبها أن تموت، لأن مطلب حركة التوابين إيش؟ الاستغفار والتوبة، جايين يموتوا يكفروا عن ذنوبهم، أنهم لم ينجدوا الحسين بن علي في كربلاء، فجايين يموتوا، لم تحقق إلا المطالب التي طلبوها. ومن أعظم، وأنا أطلب طالب كل أخ أن يقرأ تقييم الدكتور يوسف العش للخوارج، لأنها إجابة على كثير من الوقائع التي نعيشها. التوظيف هو أهم شيء. قراءة التاريخ يجب أن تقرأه بعناية، ويجب أن تعرف ما أين يمكن أن ينطلق السهم قبولا في الاستقرار، وكيف أن يعود السهم إلى غمده هزيمة وعودة إلى الخلف. يجب أن تقرأ التاريخ، وهذا الكتاب يعينك على هذا، يعينك جدا، وجزى الله مؤلفه خير الجزاء. طيب، من أهم ما في الكتاب، أنا الآن بعد تكلمت عن وجهه من بعض القضايا، وأنا أقول كل بحث في هذا الكتاب يستحق تنويه ويستحق قراءة ويستحق تنقيب، وهو يصلح قراءة على القراءة. يعني هو نص يحتاج إلى نص يفسره لكثرة ما فيه من فوائد. تفسير الدكتور يوسف العش لحركة التعريب التي قام بها الأمويون، وخاصة ما قام بها عبد الملك بن مروان، ثم ما قام بعد ذلك بها أبناء سليمان بن عبد الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، وخاصة ما قام به الوليد من حركة تعريب عظيمة، يعني أرجو أن تقرأ، هذا تدلك على عظمة هؤلاء الخلفاء وعلى عظمة هؤلاء الأئمة، وهي رد قوي على أن العرب لا يستطيعون. للأسف فهمت خطأ، لأن الكتاب القادم، وقلنا أي كتاب؟ ابن خلدون، كتاب ابن خلدون، وهي سأبين أن كلمة العرب في كتاب ابن خلدون ليس المقصود به العرب، المقصود به البدو الأعراب، ويتدل على عظمة وعبقرية هؤلاء العرب عندما أنشأوا حضارة هي الحضارة الأموية. وخاصة لما يتكلم عن الوليد بن عبد الملك وكيفية التعريب والوليد ومن قبله والده عبد الملك بن مروان عندما قاموا بقضية تعريب الدواوين وتعريب النقد. وأنا هنا أنبه بأن البعض رد فقط هنا سريعة البعض رد بأن الدولة الإسلامية التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستقلة استثمارا بأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة إسلامية اليوم مستقلة حتى يضرب المركز وتخف أيديه وبطشه وسلطانه وتخف قدرته على السيطرة على الأطراف، فحينئذ تستطيع أن تنشئ دولة إسلامية. أما دولة إسلامية ضمن النظام العالمي الموجود فهذا شبه مستحيل، عشان هيك لابد من إيجاد مفهوم الدار. فزعم بعضهم لا أن الدولة الإسلامية كانت مربوطة بالنقد في بالروم، هذا خطأ، هذا تزوير للتاريخ. مجرد وجود دراهم أو دنانير مضروبة وهي ذهب، وهي ذهب ولا تأخذ العمق بنك الدولي، وهي ذهب، والذهب هو تعامل قدري متفق عليه بين البشر، يعني الله أعطى الذهب والفضة سر القيمية، مش هيك؟ البشر كله متفقين بالرغم أن هناك من الجواهر ما هو أغلى من الذهب والفضة، ولكن البشرية منذ مطلعها إلى يومنا هذا والذهب والفضة هي معيارية القيم. فالدولة كانت مستقلة وليس بهذا الذي يقولونه، كانت مربوطة اقتصاديا في الخصم. أنا أكرر بأن كلامه ولو وجد الحقيقة الوقت وليتكم تعودوا إلى كلامها الخوارج في أن هؤلاء كيف ينشؤون، كيف تقوم لهم القوة السريعة الغضبية ثم تتلاشى لعدم استقرار معنى المدينة، لأنها تقوم على الإرهاب وعلى القتل وعلى الدم ولا تقدم صورة الاستقرار الذي تمثله أي دولة وأي حضارة تريد أن تنشئ أمة. يعني هذا توظيف لواقع نحن نعيشه ما زلنا إلى يومنا هذا. أنا وعدتكم بأن أقرأ بأن هناك ثمة أخطاء عنده في صفحة 107 مثلا عدد الصحابة الذين مع علي، وهذا غير صحيح. الصواب أن الذين قاتلوا مع علي ضد معاوية قلة قليلة من الصحابة، هو ذكر عددا كثيرا، وأن معاوية كان بعض الصحابة القلة. كبار الصحابة اعتزلوا الفتنة كما هو معروف، سعد بن وقاص اعتزل القتال، عبد الله بن عمر، أسامة بن زيد، وهكذا، فاعتزلوا هؤلاء الفتنة ولم يرضوها، وذلك ذكر الأعداد هذا خطأ، ولكن لا يؤثر في السياق، لا يؤثر كثيرا، ولكن هي كأخبار. ذكرت لكم صفحة 204 أنه قال عن بخل بن الزبير، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا. في كلامه صفحة 133 كلام عن نفسية وعقلية معاوية، فيها شيء من الملاحظات الشديدة في الحقيقة. أما من أهم ما عنده يعني من بداية الكتاب والرجل بصير باستقرار القبائل في المدن، يتحدث لما تقوم المدينة فلماذا تقوم هذه المدينة ولا تقوم هذه المدينة، لماذا هذه المدينة في تركيبتها مسالمة وموادعة وأنها تذهب مع حاكمها كما ينبغي والأخرى فيها شيء من التناوش وشيء من الرفض. فهو يدرس الدراسة استقرار القبائل وطبيعة الأولى القبائل، ويعيد الأمر بقوة وصراحة إلى حال القبائل قبل الإسلام. هناك قبائل ما زالت تعيش البداوة يقسمها، وهناك قبائل قروية استقرت في قرى وفي مدن فتحمل شيء من الحضارة، هناك قبائل التقت مع الحضارات العليا فتماهت معها مثل الغساسنة كما يذكر. أنا أكتفي إلى هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الدكتور خير الجزاء وأن يرحمه، والرجل بذل جهدا عظيما. بالنسبة لي قبل أن أذهب، الكتاب الثاني وهو له تاريخ عصر الخلافة العباسية، هذا في الحقيقة لا يعد شيئا ليس في هذا الذي في هذا الكتاب. وهذا الكتاب هو كان يلقي محاضرات، هو تاريخ الخلافة العباسية، كان يلقي في آخر عمره محاضرات لأنه طبع بعد وفاته. بعض التلاميذ أخذ المحاضرات السنة، كان يلقيها لطلاب السنة الثالثة لكلية الشريعة، وهذا يعرفك كلية الشريعة كيف كانت تخرج يعني ناس بفهموا. اليوم إيش بتخرج كليات الشريعة؟ يعني إذا كان أمثال الدكتور يوسف العش كان يدرس فيخرج مثل هذه المعلومات ويعلم هؤلاء الطلاب السنة الثالثة، تعال اليوم شوف خريجي الجامعات الشرعية ولترى أي مستوى عندهم من معرفتهم بمن هي حركة التوابين. يعني الآن لو تعمل استفتاء تقف أمام كلية الشريعة قل له اكتب لي ما هي حركة التوابين، اكتب عنها. ممكن واحد يقول لك ايش هذه فيلم، فيه فيلم هوليودي مش هيك؟ القصد هذا كتاب. هو الدكتور أصلا تخصصه مكتبات، وهو الذي قام شوف بجهده الشخصي الفردي في تصنيف وترتيب المكتبة الظاهرية كاملة. وإلى الآن التصنيف المكتبة الظاهرية إلى يومنا هذا الذي أرسى قواعده وقام عليه هو الدكتور يوسف العش، لأن دراسته هو دراسة مكتبات، ورسالة الدكتوراه كانت تتحدث عن دور المكتبات في بناء الحضارات وإنشاء المدن. مكتبات تنشئ مدن يا قوم. وبهذا نكتفي، جزاكم الله خير. أظن نستطيع أن نقول ختمنا، وأن القدرة على الختم إن شاء الله اليوم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أحد عنده سؤال إخواني؟ نعم؟ أقول ختمنا بلا ذكر شخص. نعم؟ ذكر شخص قبل لما ذكرت محمد أبي بكر قال هو صحابي وكيف لا تحب. لا، هو ولد محمد بن أبي بكر الصديق، ولد هذا مشهور معروف آسف، محمد بن أبي بكر الصديق ولد في حجة الوداع، أمه اسماء بن عمة بنت عميس وضعته في وضعته وهم في حجة الوداع، فمن أين أتت له الصحبة؟ لم يشارك ولا صحابي واحد في مقتل عثمان أبدا يقينا هذا، ولا صحابي شارك في مقتل عثمان، لا في الحصار ولا في التحريض عليه كده. حتى عمار بن ياسر نعم كانوا يستغلون أسماءهم، كون عثمان عاقب عمار، ولا أريد الآن أفتح الباب لنتكلم عن عثمان، ليتنا إن شاء الله إذا من الأمور إن شاء الله نختار كتاب كذا كمدخل فقط في الكلام عن عثمان والرد على التهم الموجهة إليه. وأنا أقول يعني ما كتب عنه إلى الآن حقيقة كاستقلال ليس بالمستوى الذي عليه عثمان رضي الله تعالى. محمد بن بكر الصديق وضعته اسمه أسماء بنت أبيس في حجة الوداع، فليس هو من الصحابة. ثم تزوج سيدنا علي أسماء بعد وفاته. ولا تزوج، نعم علي، علي تزوج أسماء بنت أميس بعد وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهي تزوجت وراءه كذلك. ما خلينا الآن، نعم أحد عنده سؤال إخواني؟ كتاب الخضري في الدولة الأموية جدا. نعم، لكن ليس بهذا المستوى من التحليل والعمق، لكن كتاب جيد، ولكن للأسف الخضري عليه كلام يعني تعرف من عربي التلباوي هكذا اسمه، له له له كتاب في نقد كتب محمد الخضري، وهو يستحق النقد لأنه يقرأ القراءة فيها شيء من الاستشراق، تاريخ يقرأه بشيء من الاستشراق. نعم بس بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. إذن الكتاب القادم هو تاريخ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المقدمة لابن لعبد الرحمن بن خلدون رحمه الله، مع لمن له اتصال مع كتاب منطق ابن خلدون لعلي الوردي. والله هذا علي الوردي بده كتاب، بده جلسة لوحده لأنه الناس مخدوعين فيه. طيب فقط يعني نخرج الكلام على الكتب الأخرى، نبقى مع المقدمة فقط أفضل، مع المقدمة أفضل إن شاء الله، ونتكلم عن الآخرين بمقدار ما يتصل مع المقدمة. إذن الكتاب القادم فقط مقدمة ابن خلدون رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.